شنو بعد البوسة؟ بابا يا بابا يا بابا والبوسة وعندي بوسة. هات بوسة يا روح بابا وشنو بعد البوسة؟ انت وعدت تجيبني وعدت تجيب العروسة نلعب بيها انا بيها في الكنوسة. انت وعدت تجيبني وعدت تجيب العروسة نلعب بيها انا بيها في الكنوسة. بوسة منك اغلى هدية بوسك ونعاود وشوية. بوسة منك أغلى هدية نبوسك ونعاود وشوية. لو معاك البوسة عروسة البيت يولي حوسة بوسة. كلمها ترد عليك هي الدمية تتكلم هي يا بنتي بلاستيك لا تقرأ لا تتعلم. كلمها ترد عليك هي الدمية تتكلم هي يا بنتي بلاستيك لا تقرأ لا تتعلم. بابا ربي خليك ما نحبش البلاستيك نحب عروسة تجيك يا بابا. مصراركي فيك انتي قول عليها الماما. اسم الله عليك يا بنتي تحب عروسة فهامة. مصراركي فيك انتي قول عليها الماما. مش ممكن نشريها لك ماما اللي تهديها لك. قول لها نحبه خير خليها تحس بحالك. مش ممكن نشريها لك ماما اللي تهديها لك. قول لها نحبه خير خليها تحس بحالك. يا ريت يا بابا يا ريت وحدي راني في الجيل. لا لا ما نحب عروسة نحب خيا وخد بوسة بوسة. سهل يا بنتي والحق معاك انتي ما دام تحب عروسة كلمها تلي بوسة بوسة. بوسة يا روح بابا وشنو بعد البوسة؟ بابا بابا بابا بوسة وهاتلي بوسة. هات بوسة يا روح بابا وشنو بعد البوسة؟ انت وعدني تجيبلي وعدني تجيبلي عروسة نلعب بيها انا بيها في الكاروسة. انت وعدني تجيبلي وعدني تجيبلي عروسة نلعب بيها انا بيها في الكاروسة. بوسة منك اغلى هدية بوسك ونعاود وشوية. بوسة منك أغلى هدية بوسك ونعاود وشوية. لو معاك البوسة عروسة البيت يولي حوسة بوسة.